أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ما فوائد الإيمان؟ سبق أيها الإخوة أن الإيمان هو التصديق الذي لا يخامره شك، وتحدث الدرس الماضي عن أهمية الإيمان. درس اليوم عن فوائد الإيمان بالنسبة للفرد، وغدا فوائد الإيمان بالنسبة للجماعة. سأقتصر في فوائد الإيمان بالنسبة للفرد على فائدتين. أعلن فرويد مؤسس علم التحليل النفسي ذات يوم أنه يمكن للإنسان أن يعيش حياة صحية من دون الحاجة للإيمان بالله، لكن الدراسات التي أجريت خلال السنوات الماضيات أثبتت عكس ما يقول. لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة صحية من دون الإيمان بالله. فالإيمان بالله له فوائد كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يعيش حياة هادئة وطبيعية مع الإلحاد. أول فائدة من فوائد الإيمان بالله الأمن النفسي. في أكبر دراسة علمية أجريت عام 2013 يقول الباحث ستيفن كيرني إن الإيمان بالله تعالى يمنح الإنسان سعادة كبيرة، ويساعده على اتخاذ قرارات صحيحة، وتصبح حياته ذات هدف وقيمة. في مؤتمر رويال إيكونوميك سوسايتي انعقد عام 2008 وجد الباحثون أن الإلحاد يؤدي لعدم الاستقرار في الحياة، على عكس الإيمان الذي يمنح الإنسان مزيداً من قوة الشخصية والسعادة. نشرت دراسة عام 2013 في مجلة Active Disorders تؤكد أن الإيمان بالله يعالج الأمراض النفسية. وفي دراسة في جامعة ميسوري أظهرت أن الاعتقاد بأي دين أفضل من الإلحاد ويحسن الحالة النفسية. يقول العلماء إن مجرد أن تعتقد بوجود خالق للكون فإن ذلك يساعدك على الشفاء بشكل أسرع، ويمنحك سعادة واطمئنانا في الحياة. ويقولون إن الملحدين يعانون من عدم الاستقرار في حياتهم العاطفية، كما يعانون من القلق والاضطرابات النفسية. وفي القرآن يقول الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مضطرب، يعني غير مستقر. وبالفعل فإن الملحد يعاني دائماً من عدم الاستقرار في حالته النفسية. في دراسات لجامعة هارفارد أكدت أن الإيمان بالله يساعد على شفاء الأمراض النفسية. يقول الباحث ديفيد روسمارين في جامعة هارفارد: الإيمان بالله لا يحسن الحالة النفسية فقط، بل يعالج الاكتئاب ويقضي على الضغوط النفسية. بيّنت دراسة عام 2013 في جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يؤمنون بوجود إله للكون كانت حياتهم أفضل وشعورهم بقيمة الحياة أكبر، وبالنتيجة يتمتعون بسعادة وراحة نفسية وحياة طيبة. كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان بخالق الكون تعالى ينسجم مع تصميم الإنسان وطبيعته وفطرته. الآن بين يدي كتاب أيها الإخوة كتبه الدكتور زهير أحمد السباعي، أستاذ ورئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في جامعة الملك فيصل، يقول: دعتني هيئة اليونسكو لإلقاء محاضرة في باريس عن الثقافة والدين. كان ممن لقيت صديق عربي مسلم أمضى سنين طويلة في العمل هناك، وفي لقاء عائلي مع أهله عرفني بهم: هذه ابنتي نجوى وهذه فدوى. ودار الحديث بيننا عن أسماء البنات، فقال: الأولى جاءت استجابة لدعائنا أنا وأمها أن يرزقنا الله ذرية تملأ علينا البيت حياة، أما الثانية فلها قصة. عندما اقترب موعد الوضع ذهبنا إلى المشفى الذي يشرف طبيبه على رعاية أمها. بعد الكشف بدا على الطبيب انزعاج وقال: الاحتمال ضئيل في إخراج الجنين حيا. وأعاد الكشف بعد قليل ومعه من يشاوره، ثم قال: قد نضطر إلى تقطيع الجنين. اشتد انزعاج الأم وانزعاجي. قلت للطبيب: هل لك أن تتركنا بعض الوقت؟ نظر إلينا الرجل متعجبا وقال: أسرع. تركنا الطبيب وحدنا ونظر كل منا إلى صاحبه، ثم استغرقنا في دعاء عميق لله تعالى وتلاوة القرآن الكريم. يا أخوان، الإيمان في اللحظة التي تضيق بها عليك الأرض بما رحبت، هناك أنت تلتجئ من كل أعماقك لخالق هذا الكون. ذكرت لزوجتي حياتنا على الطهر والإيمان في البلد النازح، صلواتنا نؤديها، معاملاتنا طاهرة وعلى الخير، وتوجهنا معا إلى الله في دعاء اختفت فيه الكلمات وراء التوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، وأسلمنا الأمر لله وهدأت نفوسنا وأحسسنا سكينة تملأ القلب. عاد الطبيب ونظر إلينا وكأنه ينظر إلى آخرين لم يكونوا في الحجرة، وأعاد الكشف، وعلى وجه زوجتي ووجهي اطمئنان وتسليم إلى الله. الإيمان بيعطيك أمن نفسي. ثم قال: الموقف تغير الآن، احتمال حياة الجنين أكبر. ودخلت زوجتي غرفة الولادة وأكرمنا الله وجاءت ابنتنا وسميناها فدوى. ولا زلت أذكر أن الطبيب الفرنسي قال لنا: لا أدري ماذا حدث في هذه الفترة التي تركتكما فيها معا، شيء لو لم أره لم أكن أصدقه. يا أخوان، أنا أكيد بأن كثيرا منكم حصل معه مثل هذا الذي سمعتم، ولجأه إلى الله وتعلقه بالله، قدرة الله عز وجل هي التي فعلت ما يعجز عنه الطب. واسألوا الأطباء الذين يجلسون بيننا وأنا واحد منهم، أقسم لكم بالله بأننا مرارا نعجز عن حل مشكلة هذا المريض المتألم أمامنا. ولو أخبرناكم ببعض ما يحصل معنا نخاف أن لا تعودوا تراجعوننا في العيادة، وإنما تكتفون بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. والله يا أخوان، مو مرة، مرارا عجزنا، يعجز الطبيب، ما عندي حل لهذا المريض غير أن التجاء المريض إلى الله، والتجاء الطبيب إلى الله بقطمة ماء يشفى المريض. بقطنة فيها ماء يشفى المريض، وليست القطنة وليس الماء، لكن هو الله عز وجل الذي تجلى بالعافية على هذا المريض. يقول كارل يونج المحلل النفسي: استشارني في خلال الأعوام 30 الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضر، عالجت مئات كثيرة من المرضى، لم أجد مريضا واحدا من مرضايا الذين كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم، أي جاوزوا 35، من لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة. محلل نفسي: كل المرضى اللي راجعوه السبب في مرضهم افتقارهم إلى وجهة نظر دينية في الحياة. وأستطيع أن أقول، والكلام له، إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها، وأنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية في الحياة. أول ما يعطيك الإيمان بالله، أول فائدة، الأمن النفسي. أنت مرتاح مطمئن، عندك تصور واضح للحياة وللممات ولما بعد الموت. لا زالت مسألة الموت تقض مضاجع الملحدين وتقتلهم، ويحاولون بطرق شتى أن يمنعوا الموت أن يأتي، بس الموت آتي. أما أنت مطمئن، أنتم الآن يا أخوان جالسون في المسجد مطمئنون على حياتكم، ومطمئنون لموتكم، مطمئنون لما بعد الموت. أنت عندك تصور واضح عن دورك في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجودك في هذا الكون، علاقتك مع هذه الأزهار، وعلاقتك مع سائر المخلوقات، وعلاقتك مع زوجتك ومع أولادك ومع إخوانك، الإيمان يرسم لك تصورا واضحا، فأنت تمشي في طريق، في صراط مستقيم، غيرك يتيه في دياجير الظلمات فتضطرب نفسه. أنت عندك أمن نفسي، لذلك تجد الانتحار يشيع في البلاد والأشخاص الذين ينسلخون من الإيمان، مع أنه عنده من المال ما عنده، لكن الحياة بالنسبة له مضطربة، ينتحر. عنده من النساء ما عنده، لكنه ينتحر. عنده من الجاه ما عنده، لكنه ينتحر. اضطراب داخل النفس. أما المؤمن فعنده سكينة نفسية. أول فائدة للإيمان على الفرد الأمن النفسي. الآن الفائدة الثانية، تعزيز كرامة الإنسان. الذي يعبد ربه لن يعبد أحدا سواه، والذي لا يعبد ربه سيصير عبدا لكل شيء. امرأة تستعبده على حذائها فيقبل الحذاء، وربما داست رأسه بحذائه. $1,000 تستعبده بها يقبل لك حذاءك، عشان $1,000. من عبد الله تحرر من عبودية كل شيء إلا الله، ومن انسلخ من عبادة الله صار عبدا لكل شيء. بطنه يستعبده، فرجه يستعبده، المال يستعبده، المنصب للحصول على كرسي، يبيع أمه، يبيع أخته، يبيع أباه، يبيع أخاه. وكم سمعنا وسمعتم عن أشخاص من أجل أن يصلوا إلى كرسي سحق أخاه، ما عنده مشكلة. من انسلخ من عبادة الله سيصير عبدا لكل شيء. لذلك الإيمان بالله يعزز عندك كرامة الإنسان، يعزز عندك كرامتك. أنت إنسان، لقد كرمنا بني آدم، أنت من جماعة لا إله إلا الله، صحيح أنت تشتغل عند هذا المعلم، وصحيح بأنه يعطيك معاش في آخر الشهر، لكن لست عبدا له. وفي اللحظة التي تشعر بأن كرامتك مهانة ستنسحب. والله يا إخوان، جاءني بعض الأخوة يحضرون هنا، يعمل في عمل وظيفي يتقاضى في الشهر 400,000 ليرة سورية. هذا الكلام من سنوات 10 أو 5 أو 6 قبل الأزمة، يعني شعر بأن كرامته ستخدش، فورا قدم استقالته 400 ألف ما بديهم، نص مليون ما بديهم. الإيمان بالله يعزز كرامتك. فالإنسان مخلوق مكرم عند الله، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، لذلك يعتز المؤمن بانتسابه إلى الله تعالى وبارتباطه بكل ما في الوجود، فلا يستعبد لمثله ولا لمال ولا لمنصب ولا لشهوة. لعلكم تعرفون بأن صحابيا عبد الله بن حذافة السهمي أسره قيصر عظيم الروم، قالوا له نحن أسرنا فارس من فرسان المسلمين قوي شجاع، قال جئوني به. جاء قال له أريد أن تخرج من دينك، تنسلخ من الإيمان وأطلق سراحك. ضحك، شاب تاكي أنت، أنا مؤمن بالله يا رجل. قال طيب أصلبوه وارموه بالسهام، واجعلوا السهام، جاب رماة أقوياء بحيث دقيقين الرماة لا تصيبهم، لا تصيب الرجل، لكن فوق رأسه، بين قدميه، تحت يده، فوق عند عنقه، رموه ما تحرك له جفن. قال طيب اسجنوه ولا تقدموا له لا طعام ولا شراب إلا خمر ولحم خنزير. أول يوم ما أكل ولا شرب، وثاني يوم ما أكل ولا شرب حيهلك. قالوا حيهلك هذا بالسجن، لا أكل ولا شرب. جاء إليه قال ليش ما تأكل وما تشرب؟ قال لأنهما محرمان في ديننا، أنا أعبد الله والله اللي لا بتأكل هذا ولا بتشرب هذا. قال أهكذا دينكم يأمركم بأن تهلكوا أنفسكم؟ قال شوف والله إني أعلم أن هذان أو هذين حلالان لي في اضطراري هذا، غير أني لن أقربهما حتى لا أشمتك بديني. قال طيب جيبوا البقرة. البقرة عبارة عن وعاء كبير يغلى فيه الزيت ويلقى فيه الرجل الذي يراد تعذيبه. غلوا الزيت، جاء بواحد من أسرى المسلمين ألقي في الزيت أمام عيني عبد الله، رد الثاني ألقي، طبعا عم ينزل به الزيت يطلع مسلوخ، بكي. إجا لعنده الملك قال معك حق، حياة غالية. قال تظن بأنني بكيت خوفا من نارك هذه؟ قال لك ليش بكيت؟ قال والله لقد بكيت لأنني لا أملك إلا نفسا واحدة تموت في سبيل الله، والله إني لأتمنى أن تكون لي ألف نفس، كلما ألقيت في زيتك المغلي خرجت نفس حتى أموت ألف موتة في سبيل الله، ألف موتة في سبيل الله. شو الزلمة هاد؟ هاد ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإيمان شوف بيرفع، هاد عم بيخاطب ملك. قال طيب أخي تتجوز بنتي وبعطيك نصف مملكتي بس بدك تطلع من دينك. قال له لو أعطيتني الدنيا بما فيها لا أخرج من إيماني. قال طيب أخي ما عاد بدنا منك شيء، أنا الآن سأطلق سراحك، بس أريدك أن تقبل رأسي. قال له شو بدك بهالشغلة؟ شو حاجتك لتقبيل رأسك؟ قال لأنك رجل سيذكر التاريخ اسمك، وأنا أتمنى أن يقترن اسمي باسمك. الإيمان بيرفع كرامتك، بيساويك بالسماء، بتصير الملوك تتمنى أن يقترن اسمها باسمك. فقال له عبد الله لا أفعل حتى تطلق كل أسر المسلمين، هي بيقولوا أغلى قبلة في التاريخ، فأطلق له كل أسر المسلمين. فلما مضوا أقبل عليه عبد الله وقال ما هي إلا قبلة لرأس كافر، تعال طرأ وبوسي وراح. الأسرى وصلوا عن المدينة المنورة عن سيدنا عمر، شافهم كلهم راقدين جايين، شو القصة؟ قالوا الأمر كيت وكيت وكيت. قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وسأبدأ أنا. الإيمان بيزيدك كرامة، الإيمان بالله، وبيزيدك عزة، وبيزيدك منزلة. والمؤمن إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يدفع ثمنه إلا ربه. ما حدا بيقدر يدفع حقك أنت، ما معون يعني شو بدا مليون ليرة، ما معقول تنشرب مليون، ما معقول تنشرب 100 مليون، ما حدا معه حقك إلا ربك. الإيمان هو الذي يعزز عندك كرامتك ويعزز عندك منزلتك. ما هو فوائد الإيمان على الفرد؟ واحدة من فوائد الإيمان أنه يعطيك الأمن النفسي، وثانية من فوائد الإيمان أنه يعزز كرامة الإنسان. في الدرس القادم نتكلم إن شاء الله تعالى عن فوائد الإيمان بالنسبة للمجتمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.